قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى اتقوا فتنة أي اجعلوا بينكم وبين هذه الفتنة وقاية. والفتنة لها معاني سلف بيانها، ومن معاني الفتنة الصرف والتحويل، فيقال فلان فتن أي صرف عما كان عليه وتحول عما كان عليه. ومن ذلك قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحر قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. ومن هذا المعنى قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. والفتنة أحيانا تطلق على العذاب، وأحيانا تطلق على الشرك، وأحيانا تطلق على الابتلاء والاختبار، ولها عدة معاني. قوله تعالى واتقوا فتنة، المراد هنا واتقوا بلاء وعذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تحل بالظالمين فقط، إنما تعم الظالمين وتعم الصالحين، أي أن هناك فتن تأتي أحيانا عامة تشمل أهل الصلاح مع أهل الشر والفساد، ومحلها إذا كثر الخبث وقصر المؤمنون في أداء واجبهم، وقصر المؤمنون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حل بهم البلاء مع غيرهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت إحدى نسائه: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت إحدى نسائه: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لما عاتبه معاتب في شأن قتاله مع علي، قال له: يا أبا عبد الله، ضيعتم الخليفة أو الأمير، يعني عثمان، ثم جئتم الآن تطالبون بدمه؟ قال: قد كنا زمانا نقرأ الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم أكن أدري أنا من أهلها حتى رأيت الآن أنا من أهلها. فالحاصل أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يد الظالم، أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وكتنزيل لهذا، إذا كان في حيك أو في مدينتك أو في قريتك فساق يحتسون المخدرات ويتناولون المسكرات وسكت عنهم، توشك المخدرات أن تغزوك في بيتك، يوشك ولدك أن يتناول معهم المسكرات وأن يتناول معهم المخدرات، بل وقد تحل بك أنت. فإذا قمت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سلمك الله وحفظك الله سبحانه وتعالى. فكذا إذا لم نسعى جاهدين لإزالة العصيان والتمرد والفساد والشر نزل البلاء بنا جميعا. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديثه إذ قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا أرادوا الشرب مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، أي في أسفل السفينة، حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا. أعني الذين هم في أعلى السفينة، إذا تركوا الذين في أسفلها يعبثون بها ويغرقونها الجميع سيغرقون، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا تمثيل حسن لما تضمنته الآية الكريمة، تفسير حسن لها. إذا رأينا الظالم فلم نأخذ على يديه أوشك الله أن يعمنا بعذاب من عنده. لذلك من فوائد الدعوة إلى الله ومن فوائد تذكير الناس إنقاذ البلاد والعباد. فإذا تركنا أهل الإجرام يسوسون البلاد ويحكمون العباد ويسنون أسوأ السنن ويضعون أسوأ الدساتير، أوشك الله أن يعمنا جميعا بالعذاب. ولعل مما يدل على ذلك قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا إن رفضوا ذلك فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكان لزاما وحتى تسلم بلادنا أن نسعى لإزالة المنكرات التي بها قدر استطاعتنا وبالحكمة وبالموعظة الحسنة حتى تسلم لنا أمورنا. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يقول تعالى مذكرا أهل الإيمان بما كانوا فيه من الضعف، ومن ثم بمنته عليهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. اذكروا ذلك، واذكروا ذلك تحمل معنيين: أحدهما ليكن منكم هذا على بال فقدموا له شكرا، والثاني حدثوا بنعم الله، حدثوا بنعمة الله هذه عليكم، قولوا: قد كنا مستضعفين في الأرض فأنعم الله علينا وقوانا وأيدنا ونصرنا وحفظنا ورزقنا. فيكون حديثكم شكرا لله سبحانه. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول اذكروا ذلك في أنفسكم وليكن ذلك منكم على بال حتى تقدموا له شكرا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في بداية أمرهم يخافون أن يتخطفهم الناس، يخشون القتل، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذات ليلة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فإذا بجلبان السلاح، وإذا بسعد بن أبي وقاص قدم ويحمل السيف وعليه سلاحه، قال: ما جاء بك يا سعد في هذا الوقت؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. فالحاصل أن شيئا من هذا، بل كان هذا موجودا في أوائل البعثة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس قتلا وتشريدا وسلبا ونهبا، فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره. فالذي يأوي هو الله، والذي يؤيد بالنصر هو الله، والذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف هو الله. فليكن هذا أيضا منا على بال. وكنا في محنة مرت بنا عما قريب، والخوف كان يعتري المسلمين، يعتري الناس عموما، ولا تزال بعض آثاره قائمة، لا تزال بعض آثاره قائمة. ثم إن الله كشف، ولكن وكما قال تعالى لأقوام: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. فيلزمنا أن نستقيم على أمر الله، فالذي يطعمنا من جوع ويؤمننا من خوف هو الله. قال تعالى: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، أي لعلكم تقدموا شكرا لله. فلنكثر من قول الحمد لله، الحمد لله، فالأرزاق تتسع كي نقدم شكرا لله، والبلايا تنزل كي نقدم أيضا سؤالا لله ورجاء، بلايا تنزل كي نلجأ إلى الله ونستغفر، وأرزاق تتسع كي نشكر. فإذا كان ذلك، وكانت هذه سنة جارية وسنة ماضية، يوسع علينا في الأرزاق حتى نشكر، ونبتلى حتى نستغفر، فلنستغفر في وقت سلامتنا، ونشكر في وقت سلامتنا ووقت رخائنا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لماذا أخذناهم بالضر في الأبدان وبالقلة في الأموال؟ لعلهم يتضرعون. فلنتضرع في وقت سلامتنا، ولنشكر في وقت رخائنا. ولقد قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار، أي على البلاءات شكور على النعماء. قال تعالى: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فاشكروا الله على نعمه، اشكروا الله على هذه المجالس وأنتم آمنون مطمئنون، واشكروا الله إذ أطعمكم من جوع وكساكم من عري وأمنكم من خوف غيركم لا يكاد يجد هذه النعمة. فاشكروا الله حتى تحفظ. ولقد قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا سأل أن يرزقوا؟ لعلهم يشكرون. فجدير بنا أن نكثر من قول الحمد لله، بها يدفع عنا العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فرطبوا بها الألسن واملأوا بها المجالس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وتقدم أن نوح عليه السلام أطلق عليه العبد الشكور، قال سلمان الفارسي أو سعيد بن المسيب يرحمهما الله، ذلك لأنه كان إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله. وعلمنا من سنة رسول الله ذلك عند الأكل، عند الشرب، عند اللباس، الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسوني من غير حول مني ولا قوة، عند النوم، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، عند الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عند الركوب، في جل المقامات. قال تعالى ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء لا تخونوا الله والرسول، عياذا بالله من خيانة الله ومن خيانة رسوله. لا تخونوا الله والرسول، عاهدتم الله عهودا وواثقكم الله مواثيقا، وأنزل إليكم كتابا وبعث إليكم رسولا، فلا تغدروا ولا تنقضوا العهود بعد توثيقها. أمركم الله بأوامر فلا تغدروا، ووفوا بتلك الأوامر التي أمركم الله بها، وفوا بالعهود والمواثيق، لا تخونوا الله والرسول، ولا تخونوا أيضا نبيكم بعد مماته، فتهجروا قوله وتتركوا سنته وتتركوا شرعته وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا أيضا الأمانات، لا تخونوا الأمانات التي استؤمنتم عليها. والأمانات عامة لا تشمل فقط الأموال المودعة عندك من قبل أناس كي تحفظها فتخونهم فيها، هذه داخلة في الأمانات، لكن الأمانات عامة، الأمانات العلم الذي تحمله لا تغش به الناس ولا تدلس عليهم ولا تكذب عليهم. الأمانات أن المرأة مستأمنة في بيت زوجها على نفسها وعلى ماله، فلا تخونه في نفسها ولا تخونه أيضا في ماله، ومستأمنة على أولادها. ومن الأمانات التكاليف الشرعية التي كلف بها الناس، فمن ذلك الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة من الأمانات، قد ذكره البعض في تفسير قوله تعالى كتكليف شرعي: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فكان من التكاليف الشرعية التي سيسأل عنها العبد واستؤمن عليها الغسل من الجنابة. أمانات متعددة، أنت مستأمن على مالك، على أولادك، على دينك، على بدنك، كل حمل أمانات. ثم حديث في الباب: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولكنه حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد ضعفه عدد من العلماء منهم الإمام الشافعي، ومنقول تضعيفه أيضا عن الإمام أحمد. ولمزيد مراجعة انظروا في كتاب التلخيص الحبير. هذا وهنا مسألة، ولكن ليس الموطن بمحل بحث لها، بمحل بحث لها ابتساع، هي مسألة الظفر. ظفرت بمالك المسلوب، وقد استودعك شخص أمانة، ولكنه سلب منك مالا وأكله عليك، هل لك أن تأخذ من هذا المال الذي عندك له قدر مظلمتك؟ تسمى مسألة الظفر. جوزها فريق من العلماء، ومن حججهم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن حججهم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن حججهم قصة هند، إذ قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذه حجج القائلين بجواز أخذ المظلمة إذا تمكنت منها تحت تلك المسمات بمسألة الظفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قيل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي سبب لانصرافكم عن دينكم. قيل: اختبار وابتلاء. وقيل: سبب لانصرافكم عن دينكم وعن شريعتكم. كيف يكون هذا المفهوم، أو ما وجه الربط بين الآية والآية التي سبقتها؟ فمن العلماء من قال إن الحرص على المال والحرص على الولد قد يحملان الشخص على خيانة الأمانة، قد يحملان الشخص على خيانة الأمانة. فأنت مستأمن على مال وعندك أولاد، قل: يا أبي نريد لحما، يا أبي ما أكلنا لحما منذ شهر، يا أبي نريد حلوى، يا أبي نريد الثياب. فأمام الأولاد ومطالب الأولاد يدك تمتد إلى الحرام، عياذا بالله من ذلك، يدك تمتد إلى المال الذي استؤمنت عليه، فتراك تسرق، وبعد أن تسرق تتأول السرقة، وبعد أن تتأولها تجعلها حقا مكتسبا لك، تتأول أنها لأولادك وبناتك. وهكذا يسحبك الشيطان شيئا فشيئا بسبب الأولاد، بسبب الأولاد. ولحرصك الزائد على المال لا تقنع، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل القناعة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة نعمة من الله سبحانه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أو كفافا على وجه، وقناه الله بما آتاه. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فالمال والشرف، الحرص على المال والشرف يفسدان دينك، كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم إذا دخل الزريبة. ذئب دخل في زريبة غنم، ذئبان جائعان دخل في زريبة غنم وهما جياع، كيف يصنعان بالأغنام؟ فهكذا حرصك على المال والشرف يفسدان الدين، كما تفسد الذئاب الجائعة الأغنام إذا تمكنت منها. فالمال فتنة، وحرصك عليه يفسد دينك، فلا تبالي من أين أتيت به، أم من حلال أم من حرام، أم من رشوة أم مقابل عمل حلال. وكذلك الأولاد فتنة، وكذلك الأولاد فتنة، أحيانا يجبنونك، تأتي تتكلم بكلمة الحق فتقول سأبتلى، وبعد ماذا يصنع أولادي من بعدي إذا ابتليت؟ قد تعرض على الجهاد في سبيل الله، قل الأولاد ماذا يصنعون من بعدي، فتتباطأ وتتثاقل عن كلمات الحق وعن نصرة دينك فتفسد. وهكذا يكون الأولاد في كثير من الأحيان سبب في الفتنة وخيانة الأمانات. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم قال تعالى، وهي آية يرشد بها الضال ويهدى بها المختار في زماننا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما المراد بقوله جل ذكره إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ قيل الفرقان عموما ما يفرق به بين الحق والباطل، فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. فإذا كنت متخففا من الذنوب والأوزار والأعمال والأثقال، وكنت مطيعا لله، تبصر الأمور ببصيرة جيدة، بصيرة نقية صافية، فترى الحق حقا فتتبع، وترى الباطل باطلا فتجتنب. فكلما كنت تقيا كلما رزقت البصيرة. أما عياذا بالله إذا كنت مذنبا مسيئا، كلما ازددت ذنوبا وآثاما، كلما تراكمت على قلبك الذنوب، وكلما اسود قلبك وأظلم، فترى الحق باطلا وترى الباطل حقا، وترى الصادق كاذبا وترى الكاذب صادقا، تصدق الكاذب وتكذب الصادق لما حصل لقلبك من طمس عليه والعياذ بالله. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كالآية الأخرى: اتقوا الله ويعلمكم الله. كالآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك ومن تقوانا لله سبحانه، استقامتنا على أمره وسؤاله ودعاؤه كذلك. ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال يسير فقد أخرجه مسلم في صحيحه، لكن أعله الهروي في كتاب على الأحاديث في صحيح مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وسئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة إذا قام من الليل، قالت كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وليس الفرقان بقاصر على البصيرة فحسب، نعم البصيرة من الفرقان، البصيرة مما يفرق الله به بين الحق والباطل، ولكن الفرقان أيضا قد يكون نصرا كما قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فأطلق على يوم بدر يوم الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وقيل للقرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقيل للآيات والمعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام فرقان كالعصا واليد فرقت بين الآية التي هي من عند الله وبين السحر والكهانة والدجل، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فهكذا لا يقتصر الفرقان على البصيرة بل البصيرة منه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، الآية من المبشرات، وجه ذلك أن الخطاب للذين آمنوا وقوله يكفر عنكم سيئاتكم فيه دليل على أنهم اجترموا بعض السيئات، ولذلك كفرت عنهم. قال تعالى ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، الله ذو الفضل العظيم بعفوه وغفرانه ورزقه وتفضله ومنه علينا بالإسلام والإيمان. ثم قال تعالى مذكر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كذلك، أي مذكرا المسلمين كذلك بنعم من نعمه عليهم بإنجاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك يا رسول الله الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك ويقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك يطردونك من بلدك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فترون أيها الإخوة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم معه من القوة المادية المحسوسة كبير قوة آنذاك وهم يتآمرون في شأنه أهل مكة، فمن قائل نقتله ومن قائل نخرجه ونطرده من البلاد ومن قائل نقيده ونحبسه، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يملك قوة مادية آنذاك؟ كلا، بل حفظه الله وسلمه الله ونجاه الله. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد اتفقت كلمة المشركين على أن يختاروا من كل قبيلة رجلا، فاختاروا 40 شابا أو كادوا يصلون إلى هذا العدد على أن يضربه الشباب كلهم ضربة رجل واحد، كل يضرب بسيفه حتى يتفرق دمه بين القبائل ولا تستطيع قبيلته بنو هاشم أن لا تستطيع قبيلته أن تحارب القبائل كلها. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فليكن هذا منا على بال، ولنطالب في هذه الآونة بإقامة شرع الله سبحانه، والله ناصرنا ولن يخذلنا. فلنطالب جميعا ولنوقن أن الله سبحانه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لقد تكلم مؤمن آل فرعون في مقام يحتاج إلى كلام بعد كتمان، فقال لقومه: الجبابرة الفراعنة الظلمة الأثمة، يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وقبلها يقول لقومه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ فجهر بما هو عليه، فالأمر لم يعد يحتاج إلى كتمان، فمكروا به. لكن قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكان مستضعفا هذا الرجل، وكان وحيدا، والفراعنة والجبابرة آنذاك لا يعلم قوتهم إلا الله، ومع ذلك سلمه الله من شرهم. وماذا حل بآل فرعون؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هب أنه كان معهم، إذا كان معهم كان مأواه كما صاروا إليه من الغرق والتلف والنار والجحيم والعياذ بالله. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. فيقولون: سمعنا ما تلوته علينا، وبإمكاننا أن نقول مثل الذي قلت. هكذا كانوا يقولون، وكذبوا في قيلهم، وكذبوا في زعمهم. ولقد كان مسيلمة الكذاب آنذاك يقول، يفتري الكذب ويزعم أن قرآنا نزل عليه في تلك الآونة في زمان الرسول، يزعم أن قرآنا نزل عليه. فيقول له عمرو بن العاص: على ما يروى، ولم أقف على سنده، إنما وجدته غير مسند، ائت بشيء مما نزل به عليك الوحي. وكان عمرو كافرا آنذاك. فيقول: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. يقول: زدنا، زدنا مما جاءك به وحيك. فيقول: والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، فاللاقمات لقمة، إن قريشا قوم يعتدون. فيقول له عمرو بن العاص وكان كافرا: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله. أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، أين هذا من ذاك؟ قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصص وحكايات وخرافات الأولين، كذا قالوا. فلا جرم ولا جروى أن يفتري الكذابون من أهل الكفر والزنادقة والعلمانيون والنصارى واليهود في هذه الأزمنة أن هذا القرآن مفترى، فسلفهم السيء أهل الكفر بمكة، وهذه مقولات أهل الكفر. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قالوا مقولة كان فيها حتفهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، طلبوا الفتح طلبوا القضاء بينهم وبين رسول الله، طلبوا الفتح والقضاء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما سلف كان من اللائق بهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن ما قالوا ذلك، بل سألوا الله العذاب: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وتقدم قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لليهود، وقول اليهود له: يا ابن عباس ما أجهل قومك، هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ لكنهم قالوا ائتنا أنزل علينا حجارة من السماء، أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سكت ابن عباس لكنه قال: وما أجهل قومكم، جاوز بهم موسى البحر وأغرق عدوهم فإذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تقدم أن هذا استفتاح منهم، أي طلب للفتح، أي طلب للقضاء بينهم وبين الرسول. وقال تعالى في آية سبقت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا من الله القضاء بينكم وبين رسول الله فهو قد جاءكم يوم بدر، طلبتم العذاب الأليم فنزل عليكم العذاب الأليم يوم بدر. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل: وما كان الله ليعذبهم وأنت متواجد فيهم في مكة، إنما إذا أخرجوك سينزل عليهم العذاب وقد كان. والرسول بين ظهرانيهم ما أنزل الله عليهم كبير عذاب، ولكن بعد أن أخرجوا نبيهم وطردوا نبيهم وخرجوا من بلادهم لقتال نبيهم وكي يشربون الخمور وبطرا ورئاء الناس حل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وأنت بمكة معهم حتى يخرجونك. ومنهم من قال: وأنت حي لا ينزل عليهم عذاب من السماء. هكذا قال البعض، وذكر بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي، أو لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني القذف من السماء، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون هذا أيسر. الحديث. وإذ قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار فسبب للسلامة والأمان من العذاب قولك أستغفر الله. قد تقول الآن أستغفر الله ولا تشعر أن عذابا يدفع عنك وأنت في الطريق إلى البيت، يسلمك الله ويحفظك وأنت لا تشعر، لكن بسبب كلامك بسبب استغفارك سلمك الله وأنت لا تشعر. قد يكون ثم شرير يتربص بك ويتسلط عليك، أو لص يسرقك، وبكلمتك أستغفر الله يحفظك الله وأنت لا تدري، لا تدري أن الله صرف عنك عذابا وصرف عنك شرا وصرف عنك نكدا. فأيقنوا بقول الله تبارك وتعالى وأكثروا من الاستغفار، يحفظكم الله بالاستغفار ويسلمكم الله بالاستغفار وينجيكم الله ويصرف عنكم العذاب بسبب الاستغفار. ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، ما قدموا استغفارا ولا وقروا رسولا ولا وقروا بلدة حراما، بل عثوا في الأرض بالفساد وحاربوا رسول الله الكريم وصدوا الناس عن المسجد الحرام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون الرسول ويمنعون المؤمنين من الذهاب إلى المسجد الحرام. وقد كان شيء من ذلك يوم أن صدوا الرسول عن الحديبية، يوم أن صدوا الرسول في الحديبية عن المسجد الحرام وكان معتمرا عليه الصلاة والسلام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. بهذا القدر أجتزئ ونصل الدرس فيما هو آت إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.